غيابي عن الساحة يشد انتباه الذوق، وأنا ما رجعت إلا عشان أطرب الساحة. من 4 سنين أشوف جو الشعر من فوق، ولا خاطري داله ولا النفس مرتاحة. ومن يوم قال دبي نادو سعد مرزوق، حضرت بخفوق صادق الشوق مجتاحة. غيابي عن الساحة يشد انتباه الذوق، وأنا ما رجعت إلا عشان أطرب الساحة. من 4 سنين أشوف جو الشعر من فوق، ولا خاطري داله ولا النفس مرتاحة. ومن يوم قال دبي نادو سعد مرزوق، حضرت بخفوق صادق الشوق مجتاحة. هذا جسمي الناحل وذا ثوبي المفتوق، وهذا طيري اللي ملوكرة وتلواحة. ملكت البضاعة ما ملكت احتكار السوق، ولا شفت القفل ما راح تدور المفتاحة. هذا جسمي الناحل وذا ثوبي المفتوق، وهذا طيري اللي ملوكرة وتلواحة. ملكت البضاعة ما ملكت احتكار السوق، ولا شفت القفل ما راح تدور المفتاحة. أسلطن مع بعض القصايد طرب وروق، وتو الغشيمة فر جمرة وتفاحة. تعودت منزل غير في المنزل المرموق، مثل همسة ورود الإبداع فواحة. والإبداع تعودت منزل غير في المنزل المرموق، مثل همسة ورود الإبداع فواحة. والإبداع فن الحرف والفكر والمنطوق، ونزف الشعور الحي لا كثرة جراحة. يا شاعر لك حقوق ولشعرك عليك حقوق، وترى الذوق لا منه فسد يصعب إصلاحه. ويا مغرور ما دامك بسوات البشر مخلوق، تنزل مثل غيرك وعط نفسك الراحة. يا شاعر لك حقوق ولشعرك عليك حقوق، وترى الذوق لا منه فسد يصعب إصلاحه. ويا مغرور ما دامك سوات البشر مخلوق، تنزل مثل غيرك وعط نفسك الراحة. يا كم سابق الراح بطموح ورجع مسبوق، وكم فارس مغوار ويخونها سلاحه. يا كم فارس مغوار، يا كم سابق الراح بطموح ورجع مسبوق، وكم فارس مغوار ويخونها سلاحه. خذ المنطق الصادق من المصدر الموثوق، ما يقضي على المتبجح الا تبجاحه. وترى مربي التمساح لو داعبه برفوق، من الخوف عي ما مسح دمع تمساحه. عد السنين اللي مضت العمر واسوق مطايا الشقاء وطيور الاقدار صداحه. لو اضحك لو ابكي يبطي العوق نفس العوق جامل، ولكن بعض الابيات فضاحه. احب الغزل والقلب دم ولحم وعروق، يميل واميل وميلة الحب ذباحه. واذا ضنتني الفرقه وسيطر علي الشوق، تصير العروق بدم الاشعار نضاحه. لذا لو يغيب الشعر يبقى سعد مرزوق، غيابه حضور ورجعته تثري الساحه.